يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يصدعون عنها ولا ينزفون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون Oh. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على صدق الله العظيم.